إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حين ينشد المظلوم طريق العدالة وتتطلع المؤسسات إلى أنظمة تصحح المسار، حينها تتجه الأسماع إلى قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضائيات البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى قضائيات. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات. أرحب بكم مجددا بعد هذا الفاصل لعناوين التواصل، كما أرحب بالغ الترحيب بضيف ومضيف هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد المحرج، المحامي والمستشار القانوني. أهلا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله فضيلة الشيخ ناصر، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. إذن حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله. حديثنا اليوم عن عنوان يهم الكثيرين والكثيرات، الوساطة العقارية. قبل الحديث عن هذه الوساطة العقارية وهذا العنوان، وأيضا ربما تعريفه، هل من تمهيد بين يدي هذا العنوان وهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا اللقاء يأتي استجابة لطلبات الكثيرين، حيث أننا قد تكلمنا سابقا عن بعض المسائل العقارية، وتكلمنا عن أسباب التملك، وقلنا أن أسباب التملك تأتي إما في حجج الاستحكام أو في المنح، وتكلمنا عن بعض المسائل المهمة التي تطرح في القضايا العقارية، كمسألة تحرير الدعوى، وأن الدعوى تقام على من بيده العين. ونأتي في هذا اليوم، في هذا اللقاء المبارك، لنتحدث عن مسألة مهمة في الوسط العدلي وفي الوسط العقاري، وهي مسألة الوساطة العقارية. أحسن الله إليكم. الحديث إذن لي أن يبدأ من حيث البداية بتفسير وربما تقريب لعنوان هذا اللقاء، الوساطة العقارية، ما المراد بهذا المصطلح؟ أحسن الله إليكم. الوساطة في اللغة تطلق على عدة معان، لكن الذي يخص موضوع هذه الحلقة أن الوساطة هي توسط بين المتعاقدين من الناس. وفيما يخص الموضوع، يعني موضوع الوساطة العقارية بالذات، أنها اتفاق بين طرفين على عوض في مقابل سعاية أو وساطة على منفعة من عقار. وهناك اجتهادات في بعض التعريفات، ليس هذا محل ذكرها أو ذكر موافقتها أو الإيراد عليها. وكما هو معلوم، فإن الوساطة جائزة في الأصل، وهو ما عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة، على اختلاف في بعض التفاصيل. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. العقد عقد الوساطة العقارية تطور الآن والوساطة تطورت كثيرا، هل من تكييف لشرعي أو تكييف شرعي، تقريب تصوير شرعي لهذا العقد، ثم أيضا كيف لتكييفه من حيث النظام، كيف يراه المنظم؟ أحسنت. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تكييف هذا النوع من العقود، هل هو عقد جعالة ويأخذ أحكامها، أم أنه عقد إجارة، أم أنه عقد وكالة، أم أنه عقد مضاربة. يحسن بي أن أذكر إلماحا سريعة لوصف هذه العقود التي ذكرت. فالجعالة هي عقد يلتزم فيه الجاعل بتقديم عوض لمن يحقق نتيجة معينة، كقولنا أن المشتري إذا قال للوسيط اشتر لي هذا العقار ولك السعي كاملا أو نصفه، فعلق المشتري تسليم العوض على تمام العمل، فلو لم يتم الوسيط هذا العمل فلا شيء له. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. إذن لي أن أقف وقفة ربما أولى بين يدي ربما وقفات متتالية حول ما ذكرتم من تكييف شرعي وربما نظامي. هذه الجعالة أو عقد الجعالة، هل هو عقد ملزم بين الطرفين أم أن ثمة تفصيل بهذا الجانب؟ الأصل أن عقد الجعالة ليس عقدا ملزما، فيحق لكل طرف فسخ العقد، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ومن العلماء من يفرق بين من بدأ بالعمل ومن لم يبدأ. التكييف الثاني لهذا العقد أنه من باب الإجارة، والإجارة هي ما يعطى المرء من أجرة على عمل كما قال ابن منظور، وفي الاصطلاح يذكره صاحب الروض رحمه الله تعالى فيقول أنه عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. فيتفق البائع أو المستأجر مع الوسيط على تقديم خدمة له محددة بمدة، وعلى كل طرف التزامات يلتزم بها من ناحية العمل المتفق عليه. وعقد الإجارة هو عقد ملزم للطرفين لا يجوز فسخه إلا بالتراضي. ومن التكييفات التي يذكرها بعض أهل العلم التي ترد على عقد الوساطة أنه عقد وكالة، وهو استنابة الغير فيما تدخله النيابة، أو قد يكون عقد مضاربة، والمضاربة كما هو معلوم شراكة بين اثنين بمال أحدهما وعمل الآخر. الحديث ذل أن يكون أكثر تقريبا لمن يستمع إلينا الآن، وذكرتم ألفاظ شرعية ذكرها الفقهاء وذكرها أيضا ربما المنظم في شأن اللائحة التنظيمية. هل من تلخيص تقريب لهذا التكييف الشرعي لعقد الوساطة حتى تتضح في ذهن من يستمع إليه الآن، مع ضرب لبعض الأمثلة؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن عقد الوساطة العقارية لا يمكن أن يعطى صورة واحدة من ناحية التكييف الشرعي، لذا أقول أنه من المتعسر في مثل هذا اللقاء حصر حالات الوساطة العقارية وإعطاء كل حالة التكييف المناسب، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والمتعامل في هذا المجال لا غنى له عن الاطلاع والقراءة والاستشارة تحوطا لدينه ورزقه، فعقد الوساطة نستطيع أن نضعه في محيط قل أن يخرج عنه، وهو إما أن يكون مقدرا بزمن وإما أن يكون مقدرا بعمل. فإن كان مقدرا بزمن فقد يكون إجارة وقد يكون جعالة حسب العقد أو العرف أو القرينة، وإن كان مقدرا بانتهاء العمل كإتمام البيع والشراء مثلا فهو عقد جعالة. وعلى كل حال أقول أن العرف في هذه المسألة أساسي في النظر والمراعاة، لا غنى للقاضي فيما يشكل عليه من مكاتبة أهل الخبرة في هذا المجال. إذن لي شيخ الكريم أن أثني بالحديث بعد أن ذكرتم التكييف الشرعي بتقريب للتكييف النظامي لهذا العقد عقد الوساطة، بين المتعاقدين. التخريج النظامي لعمل الوسيط الذي يذكر في هذا العمل صراحة هو ما جاء في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الذي صدرت بقرار من مجلس الوزراء، ثم تلاها صدور لائحة تنفيذية بقرار من وزير التجارة بنفس العام، عام 1398 للهجرة، ثم طرأت تعديلات على هذه اللائحة بقرار وزاري في عام 1417. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قضائيات. قضائيات، برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضاء. هل من مزيد إلماح وبيان وتوضيح لهذه اللائحة لتنظيم المكاتب العقارية؟ هذه اللائحة التي تمت الإشارة إليها تضمنت جملة من الأمور. جاء في موادها الأولى شروط فتح المكتب العقاري وشروط المالك والمدير، وجاء في المادة الرابعة على سبيل المثال ذكر عمل الوسيط، وأنه يطلب منه ألا يقوم بوساطة على عقار ليس لديه مستنداته، كما جاء في هذه اللائحة وفي بعض موادها التأكيد على أهمية صدق الوسيط وتنظيمه لعمله وتمييز عمله العقاري عن غيره، كما جاء في هذه اللائحة وفي بعض موادها ذكر أهمية تنظيم عمل المنشأة العقارية داخليا من ناحية الشركاء ومن يتولى تنظيم المستندات والعهد وغيرها. وأما بالنسبة للمادة الخامسة فقد حددت أمرا بالغ الأهمية، وهو مقدار العمولة التي يستحقها الوسيط، وأنها يجب ألا تزيد على 2.5% من قيمة العقد في البيع، وبذات النسبة في الإيجار على السنة الأولى فقط. واللائحة ليست طويلة، فأحث المهتمين على الاطلاع عليها وفهمها. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح لهذه اللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية. إذن لي أن أقف معها وقفة، ربما هل ترون مخالفة لها في الواقع، يعني في واقعنا العاصر أو المعاصر، من خلال عملكم في المكاتب العقارية وأنتم على صلة بالعمل العقاري، هل من تعليق؟ هل ترون أن اللائحة تواكب السوق العقارية اليوم؟ صحيح، هذه اللائحة أوردت جملة من المسائل لا يراها المتعامل في سوق العقار مطبقة تماما، لكني أقول أن هذه اللائحة حقيقة تحتاج إلى إعادة نظر، فقد صدرت في عام 1398 للهجرة، أي أنه مر عليها 36 عاما، تغيرت كثير من أحوال البلد ولله الحمد إلى الأفضل، وكثرت الاستثمارات خاصة في العقار، وقامت الشراكات والتحالفات العقارية، وتطور عمل الوساطة العقارية إلى طريقة احترافية عند الكثيرين، كما تنوعت أشكال التكامل في العمل العقاري من تسويق وتطوير وإنشاء محافظ وصور كثيرة لا تستوعبها حقيقة هذه اللائحة. ومع غياب التشريعات في هذا المجال اختلف الناس على طرق للتعامل مع هذه التغيرات. فعلى سبيل المثال نصت اللائحة على أن الوسيط لا يحق له في حال التأجير أن يأخذ أكثر من 2.5% ومن أول سنة فقط. ولو تأملنا هذه المادة لوجدنا جملة من الملاحظات، أولها تحديد هذه النسبة داخل في حكم التسعير، وليس هذا المقام لطرح المسائل الخلافية، لكن قد يجاب بأن التسعير هو أحد قولي أهل العلم إذا اقتضى تحقيق العدالة بين الناس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية. النقطة الثانية أن التسعير بهذه النسبة قد يكون مناسبا لظروف ذلك الوقت الذي صدرت فيه اللائحة، لكن الذي يتابع السوق العقاري يجد أن النادر من الناس إن لم يكن لا يوجد من يلتزم بهذه النسبة، وهذا يرجع لقلة العائد من الأجرة أصلا، وفي بعض الأحيان كما هو مشاهد لا تكاد تساوي متابعة المستأجرين وما يترتب عليه من مطالبات ومكالمات. الحل في نظري أن يعاد النظر في وضع هذه اللائحة، ويؤخذ برأي أهل الخبرة من قضاة ومحامين وعقاريين. لكن الأسلم بلا شك للمتعامل حاليا في السوق العقاري ألا يتجاوز أجر الدلالة التي ذكرت في اللائحة ليكون في مكان آمن وأسلم لحاله. أحسن الله إليكم. بقيت ربما عن نهاية صدر هذا اللقاء دقيقتان أو نحوها، وإذن لي شيخ الكريم وليأذن لي أيضا من يستمع إلينا الآن بالالتفات إلى الشق القانوني، الشق التقاضي. ما جهة الاختصاص في النظر أو للنظر في قضايا الوساطة العقارية؟ كما تفضل السائل، فإن الجدل في هذه المسألة كثير حتى بين أصحاب الفضيلة القضاة، والجدل يدور بين المحكمة العامة وبين ديوان المظالم في شقه التجاري. ويحسن التنبيه على مسائل في هذه النقطة. أولا، يجب أن يتنبه المستمع أنه من المستقر قضاء أن المحكمة العامة هي صاحبة الولاية العامة ولها نظر كافة المنازعات العقارية. النقطة الثانية، جاء في نظام المحكمة التجارية في المادة الثالثة منه على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية، وبالتالي لا يختص بها الديوان. لكن يشكل عليه ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، والتي عدت عمل السماسرة عملا تجاريا يختص به ديوان المظالم. عندما نتأمل هذه النصوص التي حقيقة في بعضها غموض وإيهام، وعندما تطلع على أحكام صادرة بكثرة من ديوان المظالم، تجد أنه لا يحكم في قضايا الوساطة العقارية، ويسبب ذلك بأن المدعي لا يمتهن الدلالة وليست عملا له على سبيل الاحتراف. وهذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف المعروفة في الوسط العدلي، لأن من القضاة من يرى أن الوساطة العقارية عملا تجاريا، ومنهم من يراه عقاريا وبالتالي تختص به المحكمة العامة. لكن الذي يجمع بين النصوص والذي أميل له ويميل له غيري من الإخوة المحامين أن الوساطة العقارية في الأصل عملا من أعمال العقار داخل في اختصاص المحكمة العامة، ما لم يكن نفذ على وجه الاحتراف، وكان أطراف النزاع يتصفون بصفة التاجر، حينها يختص القضاء التجاري في نظر هذا النزاع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح لهذه المسألة الشائكة، مسألة الاختصاص وجهته أيضا في النظر في قضايا الوساطة العقارية والاختلاف فيها بين أطراف الوساطة. أقف وقفة يسيرة، استأذن شيخي استأذنكم فيها مع تغريدات صوتية، نعود بعدها إلى أسئلتكم واستفساراتكم. إلى تغريدات صوتية. أهلا بكم بعد هذا الفاصل، نبقى وإياكم مستمعي ومستمعات الكريمات مع بعض التصورات الخاطئة والواهمة. تصورات خاطئة. بعض الأفراد يتصور أن ديوان المظالم بما أنه ينظر الدعاوى التي في مواجهة الدولة أنه كذلك ينظر الدعاوى أو التظلمات من الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم، وهذا غير صحيح. إنما ديوان المظالم تحت مظلته محاكم هي بمستوى المحاكم الأخرى، فما يصدر من المحاكم يتظلم منه أو يطعن فيه أو يعترض عليه وفقا لنظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية الذي جعل المحكمة الأعلى درجة هي التي تنظر، وليس محكمة أخرى مثيلة لها. الشيخ الدكتور عبد الله السعدان، عضو مجلس إدارة جمعية قضاء. تغريدات صوتية. الآن نبقى مع تطبيقات واقعية لحالات هي عبارة عن قصص واقعية. تطبيقات من واقع الدعاوى القضائية. الحديث حول ما يحصل في المحاكم من قضايا تتعلق بالمساهمات العقارية يدمى له الجبين حقيقة. كثير من الناس يساهم مع ناس لا يعلم حقيقتهم ولا كنههم، بل أشد أمر من ذلك أنه لا يملك مستندات تثبت أنه قد سلم مبالغ إلى هؤلاء الأشخاص، فيتقدم ويقول أنا ساهمت في الأرض الفلانية وأنا أعطيت التاجر الفلاني مبلغا للمشاركة في مساهمة فلانية، وعند طلب الإثبات لا نجد أن لديه ما يثبت ذلك. وقد قامت الدولة حفظها الله بإصدار أنظمة ترتب عمل المساهمات العقارية وتمنع مثل هذا التلاعب، لكن كثيرا من الناس هداهم الله يفرطون ثم يجد مغبة ذلك عندما لا يستطيع أن يثبت حقه. صلى الله عليكم. أفهم من حديثكم وإن كنت قاطعتكم أن المشارك في المساهمة أيا كانت مساهمة سواء كانت عقارية، وليكن حديث حقيقة عن العقار ونحن بصدد الحديث عن أن له حق ولو كان مساهم واحد من ضمن عدد كبير من المساهمين، أن له حق أن يأخذ إثبات على أنه ساهم في هذه المساهمة بهذه الحصة وبهذا الجزء، وأن يكون هذا المثبت في المحكمة، أم أن هذا الأمر بعيد حقيقة المنال في الواقع؟ أحسن الله إليكم. كل مساهم قدم مبلغا من المال أو حتى لو ساهم بغير المال، إذا كانت المساهمة تتقبل أشياء المعنوية التي تباع كالأراضي أو غيرها، كل هؤلاء لهم حق أن يثبتوا قيمة ما ساهموا ويتقدموا للمحكمة بطلب الإثبات. لكن القضية أن كثيرا منهم لا يستطيع أصلا أن يقدم البينة، وقد يجد لا حول ولا قوة إلا بالله إنكار من التاجر، وهذا يعني يدعو أن الناس يثبتوا حقوقهم عند التعاقد. الدكتور أحمد العميرة، القاضي المندوب بالمجلس الأعلى للقضاء. تغريدات صوتية. مستمعية مستمعات الكريمات، بعد الفاصل تنتظركم أسئلة وإجابات، ابقوا معنا. إجابات عن أسئلة الحلقة. أهلا بكم مستمعية مستمعات الكريمات بعد هذا الفاصل لهذه التغريدات في هذا اللقاء، وأهلا مرة أخرى بضيفي هذا اللقاء. أهلا بك شيخ الكريم، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. بين يدي شيخي وبين يدي أيضا ربما هذه الأسئلة يعدها فريق الإعداد من أسئلة وصلت تترى من إخوة عقاريين وأخوات أيضا، وممن ربما عمل في هذا السوق العقارية، أعني بالتفصيل وبالتحديد سوق الوساطة العقارية. كثرة الوساطة هل من آلية نظامية للعمل ولضبط العمل بينهم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بادئ الأمر يجب أن أنبه على مسألة، وأن مسألة الوساطة العقارية في كثير من صورها تعود إلى العرف القائم في السوق العقاري. وهذه المسألة التي تفضلت بها أخي الشيخ ناصر، مسألة كثرة الوسطاء، الأصل أن الوسطاء يقتسمون الوساطة بينهم بالتساوي، إن لم يكن هناك شرط مسبق بينهم أو اتفاق على أن يكون الوكيل وكيل أحد الأطراف في البيع أو الشراء أكثر من بعض الوسطاء، لكن في الأصل أن الوساطة أو الدلالة تقسم بينهم بالسوية. السؤال الآخر، إذا سلم المشتري، وأعتذر عن ذكر السائلين لكثرتهم، إذا سلم المشتري عربونا للوسيط ثم حدث تراجع من المشتري عن الشراء، أين يذهب هذا العربون وهل للمشتري استعادته؟ هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تفصيل. تسليم العربون أو ما يسمونه الفقهاء العربون، مسألة العربون إذا كان التراجع حدث من المشتري، فإن العرف قائم على أن هذا العربون يذهب على المشتري، لكن إذا كان التراجع من البائع فبلا شك أن العربون يرجع إلى المشتري، إلى صاحبه. لكن أين يذهب هذا العربون؟ المسألة فيها أقوال، هل يذهب إلى الوسيط؟ هل يذهب إلى صاحب السلعة الذي قد يكون تضرر من حجز سلعته بسبب هذا العربون؟ الحقيقة أن الذي أميل إليه ويميل إليه كثير من كبار العقاريين ممن استشرتهم وممن تعاملت معهم، أن العربون يذهب على المشتري ويعطى الوسيط احتراما لجهده وبذله لتحقيق هذه الوساطة، يعطى مبلغا يرضيه. إن لم يرضى باثنين ونصف بالمئة، وهذا هو الأصل أن يعطى من العربون 2.5%، يحاول البائع أن يعطيه مبلغا مقطوعا يرضيه، لكن الأصل أنه لا يعطى إلا ما يقابل نسبة السعي وهي 2.5% من الوسيط، والباقي يذهب إلى البائع. أحسن الله إليكم. بين يدي ربما ختام هذا اللقاء، يعني هناك أسئلة وردت من سائلين ممن ربما يعني ينمون شراء عقارات، يتفاجؤون بطلبات من المشتري بمبلغ يضاهي مبلغ العربون، ويسجل ويدون في الشيك، ويدون أيضا ربما في أوراق ثبوتية أن ما تقدم بهذا المشتري إنما هو عربون، وقيمته تربو على قيمة العربون. ما التوجيه للمشترين في هذه الأحوال؟ هل لهم أن يتحوطوا؟ وقد رأينا مسائل كثيرة في المحاكم بسبب هذا التفريط من المشتري. حقيقة مسألة العربون أو مقدار العربون ليس هناك قول قاطع في تحديده وفي تحديد مقداره، لكن المتعاملين في المجال العقاري هم على أضرب، منهم من يعطي العربون كمبلغ مقطوع وقد يكون قليلا أو كثيرا، ومنهم من يعطي المبلغ العربون بنسبة كنسبة 2.5% كيعني نسبة وساطة الوسيط، ومنهم من يعطي مبلغ 10% من القيمة. أنا أقول أن كل حادثة أو كل بيع أو مبايعة لها ظروفها الخاصة التي تقدر بقدرها. وفيما يبدو لي فهمت حديثكم صحيح فضيلة أن المشتري عليه أن يتريث قبل أن يأخذ هذه الأوراق أو يعتمدها، كونها عربونا فقد تذهب عليه إذا أقر حال تسليمها باستلام الشيك مكتوب فيه أو مذيل بأنه عربون أو الأوراق، هذا يعتبر إقرار منه بأن هذا المال هو مال عربون، ولهذا إذا تراجع لأمر أو لآخر ليس له من ماله الذي دفع وإن كان يراه كثيرا شيء. أحسنت، وهنا تبرز خطورة إعطاء العربون، فأنا أحث الإخوة المستمعين والمستمعات ألا يتساهلوا في إعطاء العربون كشيك أصلي. قد يكون البعض يتعامل بالصور أو كذا، ثم تدخل في متاهات الإثبات وما الإثبات، هل يثبته قضاء بالبيع وكذا، هذا راجع لطرق الإثبات الشرعية. لكن أنا أحث الإخوة المستمعين والمستمعات خاصة من النساء، لأن كثير من القضايا التي ترد في هذه المسائل تكون من جهل أو من قلة خبرة في السوق العقاري، ويستغل الوسيط أو يستغل البائع هذا العربون يعني لإثبات أمور كثيرة قد تضر بالمشتري. فالشاهد من الكلام أن المتعامل المشتري لا يتساهل في إعطاء عربون إلا إذا كان جازما وليس عنده تردد في الإقدام على هذه الصفقة وشراء العقار. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات قضائيات. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قد دهمنا الوقت عن إدراك جزئيات كثيرة تترى في شأن الوساطة وغيرها، أعد إن شاء الله أراد في قابل الحلقات أن نمد لها الحديث ونفرد لها شيء من الحلقات. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا، وأدعوه جل في عليائها ليهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ المحامي والمستشار القانوني عبد المحسن بن محمد المحرج، والذي أثني له الشكر والدعاء بعد شكر الله. وشكر الله ولكم صاحب الفضيلة.